الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الموارد التي وقع الاشتباه فيها، حيث تقدم من الشيخ أن الاشتباه حصل في مواضع ثلاثة: تارة في برحاض أصل الحكم، وأن الغناء محرم أو ليس محرما، وتقدم كلام للعلمين الفيض الكاشاني وصاحب الذخيرة السبزواري، والاشتباه الثاني برحاض الموضوع، وأن الرثاء أو الغناء في المرثيات هل هذا محرم أو لا؟ أصلا هذا غناء أو ليس غناء؟ والثالث هذا مورد الباحث، أنه سلمنا أن الغناء محرم وعرفنا موضوعه، لكن يدعى بأن قسما من أفراد الغناء جائز محرم. شلون الغناء بالأعراس جائز؟ كيف أن الحداء أيضا قد يقال جائز؟ كذلك الغناء في المراثي خارج من حيث مثلا ماذا الحكم، مو من حيث الموضوع، الموضوع هو غناء. أو مثلا نقول بأنه القراءة القرآن حتى لو كان بطور الغناء هذا خارج. فإحنا ما نقول الغناء ليس حراما، لا، في نفسه حرام. لا نقول بأن المراثي ليست غناء، لا، قد تكون المراثي غناء. لا نقول قراءة القرآن ليست غناء، لا، قد تتحقق بكيفية لهوية يصدق عليه الغناء. ندعي أن بعض أفراد الغناء خارج عن هساف ذخيرة صاحب الكفاية في الذخيرة في الكفاية، ذكر بأنه يا بتر القراءة القرآن، قراءة القرآن شنو؟ التغني بالقرآن جائز، موتي، وتقدمت الإشارة إلى أنه يا بعدنا طائفة تقول التغني بالقرآن جائز، وعدنا طائفة أخرى مثلا تقول مطلق التغني حرام، ما أدري، أو طائفة تقول قراءة القرآن بأي شكل جائزة، طائفة أخرى تقول التغني بأي مادة حرام، تتعارض بنحو العموم والخصوص من وجه مادة الاجتماع الغناء في القرآن إذا يتغنى بالقرآن هنا، لأجل كون روايات اقروا القرآن بصوت حلو أكثر ومتواترة وموافق حكمها للأصل، نخرج بنتيجة أن التغني بالقرآن جائز. هاي مو حجاي الحجال صاحب الكفاية فيما سبق، نفس الحجال، نفس الطريقة هذه اجى بعض المتأخرين وراد يطبقها على المراثي، قال عندنا الغناء حرام، وتدري الغناء اطلاق هذه الأدلة يقول الغناء حرام عليكم السلام في المرثية وغيرها، وعندنا اخبار تقول يا بتر الرثاء هل قد بثواب، واذا واحد رث الأئمة سلام الله عليهم او خصوص الامام الحسين، وهذه بإطلاقها أن الثواب والاستحباب ثابت حتى إذا كان بطور الغنى. يجتمع هذان العنوانين وين؟ يجتمع هذان العنوانان وين؟ في الرثاء بطور الغنى. فمن جهة أدلة حرمة الغناء شو تقول؟ حرام. ومن جهة أدلة استحباب الرثاء شو يقول؟ يقول هذا لا مستحب غني. وبما أنه أدلة الرثاء متواترة وأكثر وموافقة لمن للأصل، يعني الأصل عدم الحرمة، فتكون النتيجة أنه جائز واحد يتغنى رثاء أو يرثي بطور نفس الكلام اللي ذكر هناك راد يطبق أين هنا. واضح هذا؟ ما لعب هذا صاحبنا، ما غير بالموضوع، ما عنده مشكلة ويا الموضوع، ما عنده ويا مشكلة مع أصل الحكم، يعني مع حكم الغناء بشكل عام. يقول الغناء حرام، يريد يقول شنو هنا أنا؟ وموضوع الغناء هو الجنة الكيفية اللهوية سبقه، يريد يقول بعض أفراد الغناء جائز خارج، مثل ما أكرم العلماء بعض أفراد العلماء النحويين خارجين، فهو ما ينكر أن النحويين علماء وما ينكر وجود شنو إكرام لأصل العلماء، يقول بعض الأفراد خارجين هنا نعم كذلك. أي تخصيص، تخصيص متخصصا في هذا همات أشرنا له في بحث يوم الأربعاء، يعني في الاشتباه رقم 2 اشتباه في الموضوع، طلع الرثاء المراثي طلعها بالتخصص، قال أصلا ما يسموها غناء هنا، لا الرجال يقول غناء بس خارجة شنو تخصيصا بيا شكل خارجة تخصيصا بأي نكتة، يقول نفس النكتة اللي السبزواري أخرج بيا شنو قراءة القرآن. أحسنت، عن دائرة الحكم. واضح لولا؟ قال وأما الثالث، قرينا شيخ مهدي أي، وأما الثالث وهو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع، فقد حكي في جامع، فقد حكى في جامع المقاصد قولا، أو حكي في جامع المقاصد حكي هذا الرأي بنحو القول، مو مجرد احتمال، مو بعض الأوقات وجه احتمال يجي يطرح يجي يحكي، وبعض الأوقات لا تبني أكو إلى هذا الاحتمال، قائل أكو موجود، فيقول بجامع المقاصد الكركي ذكرك قول، لكن سمينه هذا القائل هو همات ما نسبه، ما يعني ذكر اسمه، لم يسمي قائله. خب، وهو اختصاص بعد باستثناء الغناء في المراثي. تقول خو هناك همات قال الغناء شنو المراثي مستثنات، أقول لك هناك في وأما الثاني استثنيت تخصصا هنا أحسنت، فقد باستثناء الغناء في المراثي نظير استثنائه في الأعراس، ولم يذكر وجهه جامع المقاصد. وربما البعض يجي يقول أنا أذكر لك الوجه، بعض متأخر المتأخرين ذكر الوجه، هسه هو لما ذكر الوجه يعني نفسها كانت تميل لهذا فذكر النفس يدش بحاجته، أو لا يريد شنو يقول بويا ترى هذا قوله اللي قال ترى مو فرد شيء تافه جدا، قول نفس الحجاية الحجاية وين أحسنت. قال وربما وجهه بعض من متأخر المتأخرين، لعله المقصود منه صاحب المستند النراقي رحمة الله عليه، وجاه بعمومات أدلة الإبكاء والرثاء، قال هي هذه، هي هذه اللي شنو تستثني لك توجب استثناء. وقد أخذ ذلك مما تقدم من صاحب الكفاية من الاستدلال بإطلاق أدلة قراءة القرآن، لعله يعني إشارة إلى أنه بنفس الكيفية اللي هناك. يعني إحنا أمام طائفتين من الروايات، طائفة تقول المحرم حتى رثاء، وعندنا طائفة أخرى تقول الرثاء والإبكاء مستحب، بإطلاقها تقول حتى لو كان بطور الغنى. يتعارضن وين بالعموم من وجه؟ في التغني رثاء، هذه منا جرة تقول حرام روايات حرمة الغنى، هذا منا يجر ويقول الغلبة المن هذه الطائفة الثانية. ليش؟ لأنها أكثر متواترة زائد موافقة لل هسه أكو حكاية قد أكررها، ذكرناها يوم الأربعاء بس من أول البحث إلى الآن ما ذكرتها. هسه أنت تقول شلون كان يوم أربعاء شوية تنازل، يوم السبت همات أول الأسبوع هم تنازل، ثني متعارضات، لا تقول لي هاي أكثر، هاي 10 روايات وردت ذيك 10 روايات هذه موافقة للأصل، ذاك هم قول موافق للأصل. صحتي أنا أريد أن مو هذا غرضي سا خيخو، ما يصير اثنينات الموافق للأصل ما ألا معنى، بس ساتا نقول خو أقصى ما هناك إيش راح يصير بيهم صح. وبعدين شو نسوي؟ ونرجع للأصل، خو الأصل شو يقول؟ خلاص نتيجة نفس نتيجة تقديم روايات الترخيص، ما سوينا فرد شيء، واضح لولا؟ هاي كانت فكرة منو في قراءة القرآن الكفاية، صاحب الكفاية نفس الحكاية هنا نحكيها. فالنتيجة ستي تقول ماكو تعارض، أو تقول أكو تعارض، النتيجة هي جواز التغني رثاء أو جواز الرثاء لطور الغناء، واضح لولا؟ الشيخ الأنصاري سيريد يناقش، يقول إذا فرد واحد، إذا فرد واحد قال على أنه والله ذول الفقراء خطية، دخل أروح أنا أسرق فلوس وأجي وأصدق، مو القرآن يقول إيش قد ثوابي، مو السنة النبوية، مو من جاء بالحسنة فله ومن جاء بالسيئة فلا يتسلى واحد، 9 ناقص واحد 9 يبقى أريخو أنا فائز بعد بالنتيجة، ما يسواه ويا الإمام سلام الله عليه موتي خو هنا النتيجة هكذا. خلي نقول واحد يجي هاي الحكاية معقولة مقبولة لو لا ما مقبولة؟ قول لي سات أنت جاوبني، قول لي مقبولة لو لا، ليش ما مقبولة؟ تقول خم ما يمكن أن واحد يجي يتقرب إلى الله بمن بالمعصية. يعني بعبارة أخرى تقول أنا لما أقرأ هاي الرواية اللي تقول من جاء بالحسنة فلا، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، أو الآية لما أقرأها أفتهم من عدها يعني إذا جاء بها وفقا لما هو المطلوب عند الشارع، طريق محترم، أحسنت، لا يعبد الله، مو أنه من طريق المعصية، أحسنت، مو من طريق المعصية، مو من طريق الكذب، من طريق حلال، من طريق جائز. هسه هنا روايات الرثاء هم هكذا، خو تقول ياه اللي يرثي له كذا في الجنة، ياه اللي يبكي أو يتبقى له كذا، خو مو على حساب محرم آخر، خم ما يصير هو يريد ماذا؟ يوصل للمسجد عن طريق اختراق أرض مغصوبة، ما الله يحصل ثواب هناك، الشارع ما يريد، يقول إذا رحت للمسجد لك ثواب إذا كان شنو بطريق حلال، خم مو يبوق يسرق سيارة أو يغصب سيارة ويذهب لأجل فهنا نهم أدلة ليش، وكل هذا من جهة أنه أدلة المستحبات لا تزاحم واجبات، والمحرمات يعني الأدلة غير لا تزاحم الأدلة الإلزامية، حتى تقول والله لما أحطها بالميزان رحت أشوف هذه أكثر فأخذ بها، أصلا هي لا تزاحم، ما تجي وياها بالميزان حتى تشوف ياه الأكثر وزنا، أصلا هي دي غير، أنت لازم تحط من سنخها بالكفة الأخرى حتى حينئذ تشوف شنو هذه أصلا ما تصير بالكفة الأخرى، مو عدل إلها. إيه المؤمن كفء المؤمن، لا المؤمنة مو هيك لو لا، لكن ياهو الجني كفء الإنسية والإنسية لو لا، المقصود إنس وإنس، هذا صلاة أقل هذا سوله إحنا سموه من هذا العالم، لكن لتقريب الفكرة أقوش مثال يدير بالك ترى. الفكرة بشكل عام واضحة صارت، فإذا هنا لا تجيب لي أدلة الرثاء وتقول والله هي من الكثرة بحيث يمكن أن تكون غالبة على، هي أصلا لا تزاحم تلك، ما يمكن أن ينظر إليها مع كون طريق محرما، فما يمكن أن يصير الحرام مقدمة إلمن لما هو مستحب للحلال، أصلا ما يصير ما يصير، بل مقدمة إذا يصير للحلال للواجب إيه لإلزامي مو لغير إلزامي، فإذا صار مقدمة للواجب مثلا إنقاذ الغريق توقف على اختراق الأرض توسط الأرض المغصوبة مو ذهاب إلى المسجد المستحب، لا انقاذ فلازم نشوف على انه شنو ذنياه ايهما اهم، هذا بشكل عام احنا انقاذ المؤمن هو اهم، لكن اذا واحد يريد ينقذ له شنو يقول ها والله قطه هذه ما معلوم انه ذاك اهم تقترق الارض المغصوبه حتى تنقذ قطه، مو انقاذ اي نفس، فهذا لازم بعد انت وتعرف الاهم والمهم، هذا من خلال ماذا مراجعه أدلة حينئذ حتى يشوف ياهل. واضحة الفكرة أظن بعدها. شنو مو مسلم يعني شنو في مجال التطبيق لما يجون ينسون هذه شنو؟ لا يعني كذا الاتفاق ناقشوه يعني مستحب لا يعارض الحرام يعني يعارضه يعني ليس يعارضه يعني يعني روح شور الإمام الحسين حتى لو تبوق أموال تسرق لا لا تحصل حرام دليل يعني دليل عندك زور الحسين زور الحسين زور الحسين بعدين لك حرام حرام يا أخو ويا السرقة أخو شنو معارض أصلا مو معارض هذا أصلا أصلا يمكن تشريعهم في آن واحد هم الزيارة واجبة هم السرقة حرام شنو المانع نعمل التخصيص لا أريد أقول أصلا ماكو معارضة يجتمعان هم الزيارة واجب مستحبة إليك في نفس الوقت الغصب حرام فيعني زور من طريق غير غصبي ما فإذا ماكو تزاحم تزاحم ماكو هو مدلل التزام كل مستحب شيء يعني مدلل التزام يعني عدم الحرم لا قدر يفرض عدم الحرم خب خب شنو هسه شو تريد تقول؟ هذاك مو الحرام. اي فش تريد تقول؟ يقول في تعارض بين المطالبه طبعا الالتزام بهذا. مو المعارضه شنو مقصودك من عنده؟ مو شنو مقصود المعارضه؟ يعني ما كان هناك تنافي في مقام الجاع ما يمكن المولى ان يجعل كليهما خب شكل صلي لا تصلي ما يمكن ان يجعلهن. صلي الجمعه والظهر ما يمكن. ما يمكن ليش؟ لان هو احنا آلى على نفسه ان لا تكون الصلوات حتى يوم الجمعه شقد؟ ستة ما يصير ستة فأنا نصلي الظهر صلي الجمعة بالدلالة الكذائية شنو الدل على أن أنا مو بهذه المثابة ويمكن كلاهما يمكن أن يشرع كليهما يشرع كلاهما أما زيارة الإمام الحسين واجبة وبنفس الوقت الغصب حرام وأصلا ما يزاحمن مو أنه تجي تقول ياهو الأهم وياهو المهم اللي يكون مقابل بل إذا وصلت زيارة الإمام الحسين إلى حد الشعار اللي بحيث أنه يلزم من ذلك شنو وحن الشارع أو الكذا أو أو أو مثلا أفرض الحج إذا ما يروحون تعطيل الحج يلزم الوسائر كلها الطائرات مغصوبة ذاك شيء آخر إيه ذاك بعد يصير الزيارة يصير الحج يصير واجب لأنه يلزم حرام إذا ما تروح تعطيل الحج وتعطيل الحج حرام هذا شيء آخر قال وفيه أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات خصوصا التي تكون من مقدماتها فإن يعني إذا كانت تلك المحرمات من مقدمات فإن مرجع أدلة الاستحباب علماً إلى استحباب إيجاد الشيء بسببه الحرام المباح يعني لو خلي وطبعا أن تأتي به شنو عن طريق مباح إيه؟ لا بسببه الحرام ألا ترى أنه لا يجوز إدخال السرور في قلب المؤمن وإجابته بالمحرمات امرأة تقول على أنه خوب هذا طلب من عندي مؤمن والمؤمن إجابة المؤمن أنتوا تقولون مستحب والله سبحانه وتعالى يأتي في القبر ماذا إجابة المؤمن أو قضاء حاجة المؤمن شنو على هيئة ماذا شاب حسن الوجه كذا طيب الرائحة إلى آخره هذا مرفوض هذا ما فقيه متفقه فضلا عن فقيه حتى الإنسان العادي البقال إذا تقول لي ما مطلع مو ريد أي نستنقص قيمة البقالين وكذا لا يعني ما مطلع على المسائل لما نقول له يقول لك شيخنا أنا ما أدري شنو النقطة بس ما أفهم هيك من الشرع ما أفهم إذا الشرع يقول لي مستحب كذا تقضي حاجة مؤمن هذا النحو ما يتناوله أنه امرأة أو رجل ماذا يبذل نفسه إجابة لدعوة المؤمن حرام فرد أمر حرام لذا قال ألا ترى أنه لا يجوز إدخال السرور في قلب المؤمن وإجابته بالمحرمات وإجابته يعني ولا يجوز إجابته بالمحرمات كالزنا واللواط والغناء والسر في ذلك أن دليل الاستحباب شيء يدل على استحباب الزيارة لو خليت وطبعها من دون من دون عناوين أخرى تنطبق عليها أما إذا انطبق عليها أنه شنو الراحلة غصب أو الراحلة مسروقة أو ما أدرك ذاك عناوين أخرى أو أن السفر ضرري أو هذا بعد يدخل تحت عناوين أخرى قال والسر في ذلك أن دليل الاستحباب إنما يدل على دليل الاستحباب من باب المثال الاستحباب أي أدلة غير الإلزامية أي المباح كذلك أكل الجبن نقول مباح أكل الجبن مباح يعني في نفسه لو خلي وطبعا لا أكو تغليب للجانب الوجوب ولا تغليب لجانب الحرمة فجائز أن تأكله أما إذا انطبق عليه عنوان أنه مسروق كان الجبن مسروق كان الجبن مضر كان الجبن مسموم كان الجبن مغصوب ذاك بعد عناوين الأخرى راح تأثر في النتيجة والسر في ذلك أن دليل الاستحباب إنما يدل على كون الفعل مثالنا كون الفعل شنو هو الرثاء مثلا لو خلي وطبعه خاليا عما يوجب لزوم أحد طرفيه الفعل أو الترك فلا ينافي ذلك طروع عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله كما إذا كان الجبن شنو قد نذر أوجب عليه الطبيب أن يأكله مراعاة لصحته ما كان أكو بالبيت أو بالمدينة أو بالعالم غير الجبن وتوقف إنقاذ نفسه عليه من على أكل الجبن شو يصير الجبن وفي طبعه لو خلي وطبعه شنو مباح يعني لا واجب أكله لا حرام أكله لكن الآن صار شي يصير واجب وهكذا إذا نذر أكله، إذا قلنا النذر منعقد، بدل مثال الجبن بدله باللحم، بدله بكذا، لأن يعني الجبن خاف تقول لي مكروه وهذا مرجوح والنذر متعلق لابد أن يكون إلى آخره. أو مثلا الأب قدم لك جبن، إذا ما تأكل يتأذى، أذية الوالدين من جهة الشفقة شنو؟ حرام. فلذا أنت بعد تختلف بعيدا خاف مقصود واضح مقصود خير. فلا ينافي ذلك طرو عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه، كما إذا صار مقدمة لواجب هذا يقتضي لزوم فعله، أو صادفه عنوان محرم هذا مصداق المن أحسن. فإجابة المؤمن وإدخال السرور في قلبه ليس في نفسه شيء ملزم لفعله أو تركه، إدخال السرور على قلب المؤمن لا واجب ولا حرام في حد ذاته، حياد عن الإلزام إلى هذا الطرف أو ذاك الطرف. فإذا تحقق هذا الإجابة أو إدخال السرور في ضمن الزنا طرأ عليه عنوان ملزم لتركه، أو إذا شنو في ضمن لا إجابة المؤمن في ضمن أن الأب قال لا أريد أن أزوجك هذه البنت المؤمنة الصالحة لكذا، وإذا ترمت الزوجة أموت أنا وهذا شيء آخر جيد، في جانب راح يصير إلزام للفعل. فإذا تحقق في ضمن الزنا فقد طرأ عليه عنوان ملزم لتركه، كما أنه إذا أمر به الوالد أو السيد طرأ عليه عنوان ملزم. والحاصل أن جهات الآن أتينا لعله شنو مستحب كذا، الآن لا نتكلم بشكل عام الأحكام إيش قد خمسة، والحاصل أن جهات الأحكام الثلاثة وهي غير الإباحة بالمعنى والاستحباب والكراهة لا تزاحم جهة الحكم الإلزام الوجوب أو الحرمة، فالحكم لهما المن مع اجتماع جهتيهما مع إحدى الجهات الثلاث، إذا اجتمعت الجهة هاي واحدة من الجهتين مع الجهات الثلاث واضح لولا غسل الجمعة إشبي مستحب، وإذا زاحمته جهة وجوب ناذر أن يغتسل الجمعة وش راح يصير بعد ما يجي نقول لا والله مستعب المستعب هذا لا يزاحم ذلك، ما يبقى يروح يضمحيل ينتهي مفعوله واضح. فالحكم لهما مع اجتماع جهتيهما الحرمة والوجوب مع إحدى الجهات الثلاث إباحة استحباب، ويشهد ب هذا شخصيا خارج، مو أنه هذا لأجل الاستحباب فيجوز أن نفعل المحرم. نعم. يعني جنب تخصيصا مثلا عموم أدلة الأنكار والرثاء. إيه سخلينا بعده خلينا نمشي بعدين، خلينا نمشي سيدنا بخدمته. قال ويشهد بما شيخ مهدي. مع اجتماع جهتين مع أحد الجهات ثلاثة. أي. حتى بدون اجتماع. شنو؟ إذا تعارض المستحب مع الحرام يقدم الحرام. وليس حتى إذا شنو؟ إذا تزاحم اللي إحنا غسل الجمعة صار مستحب حرام بمورد الإسراف. وما تنقول مع إحدى الجهة مع اجتماع جهتيهما مو أنه كلتا الجهتين تجي. أنتوا هذا يعني تريد إشكالكم على هذا؟ إيه لا مع اجتماع إحدى يعني الجهتين مع إحدى المقدم إيه أحسن الحكم الإلزامي مقدم. ويشهد بما ذكرنا شنو ذكرنا هو جاي يقوله من بيانية من عدم تأدي أنتر ما جاي أبين بعد واضح خو من عدم تأدي المستحبات في ضمن المحرمات خب يشهد قوله اقرأ عليه صلى الله عليه وعلى اقرأ القرآن ما سكت قال شنو بألحان العرب ما سكت ما سكت ايش قال وإياكم ولحون أهل خو إذا كان يمكن أن يتعدى المستحب ولو مع وجود جهة حرمة خو ما كان خو حتى لو كان لحون أهل اقرأوا لأن يتعدى الاستحسان بينما هو أكد النبي صلى الله عليه وآله قال وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر وسيجيء بعدي أقوام يرجعون ترجيع يرجعون في قراءتهم القرآن يرجعون ترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجوز تراقيهم يعني كأنه شنو مو أي ماك ثواب هذا ما يصعد إذا مو حرام أكو أو تفسر بتفسير آخر سحنا هذا معنا قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم نستجير بالله قال في الصحاح سقد هذا أقول لك ولحون شنو أي ولحون قال في الصحاح اللحن واحد الألحان مفرد الألحان واللحون الألحان واللحون جمع مفرده شنو واحده اللحن ومنه بعد الحكي المن صاحب الصحاح ومنه الحديث اقرأ القرآن بلحون العرب وقد لحن في قراءته إذا طرب بها وغرد وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء فلا تجيب لي بعد الشيخ الأنصاري كأنه يتعب نفسه ذني يذكرهن يريد فرد مقدمة شنو يضرب بها لعله صاحب الحدائق صاحب الحدائق رحمة الله عليه زين لما شاف هذه الرواية اي قال هذه اللحون إذا نريد نبقيها على معناها اللي يفسر ظاهرها راح نصطدم بنتيجة وهي جواز الغناء بالقرآن وما يصير غناء بالقرآن فلذا نقول المقصود من اللحن فرد معنى آخر مو هذا المعنى صاحب الحدائق في ذهن الشريف أنه إذا نريد نبقى على ظاهر هذه الرواية وناخذ باللحن بمعناه الظاهر الظاهري اللي يناسب التطريب ويناسب ما أدري الكذا وبالنتيجة الغناء العرفي هذا معناه على أنه غنوا بالقرآن هو ما يريد أخو صاحب العدالة ما يقبل بهذا فلذا اضطر إلى أن شنو يفسر اللحن هنا تفسير آخر قال المراد اللهجة ألحان العرب يعني اللهجات اللهجات اشوف لك باليمن وبالحجاز وبالعراق وبالشام وباللهجات مختلفة فأنتوا شنو بذن تقدرون بس بالتطريب وبالآذى لا لحن أهل الفسوق لا القاموس صاحب القاموس هو لعله أما ذكر هذا قال وصاحب الحدائق جعل اللحن في هذا الخبر بمعنى اللغة أي بلغة العرب وكأنه خل لغة العرب شنو جاي لغة العرب 50 لغة الحان جاي يقول لغات العرب شنو عندنا لغات يقول يعني اللهجات قال وكأنه أراد باللغة اللهجتين وتخيل أنه لو أبقى اللحن على معناه المتبادر رح يلزم منا محذور جواز الغناء بالقرآن وكان وتخيل أن إبقاه على معناه يوجب ظهور الخبر في جواز الغناء في القرآن وهذا ما يمكن أن يصار إليه زين وفيه الشيخ الأنصاري يناقش صاحب الحدائق رحمة الله عليه مناقشة واضحة ما تقدم من أن مطلق اللحن إذا لم يكن على سبيل اللاوي ليس غناء فبعد ماكو حاجة هو النبي أما جاي يقوله سووا هتشي يسوون هتشي. فمعناه على أنه شنو هذا اللحن بيه لحن مناسب وبيه لحن شنو ليس مناسبا وصفه ونعته بأنه الحان العرب. بعد ماكو حاجة إلى تغيير شنو المراد من اللحن أصلا. محاولة صاحب الحداد ما نحتاج إلى فرد تكليف ماكو ما يتوقف على اختيار. يعني إذا أردنا نحرم إذا أردنا نحرم وما نجوز الغناء فلق ما يتوقف هذا تغيير معنى اللحن. هو أبقى على معنى اللحن هما تراح النتيجة أنه شنو الغناء مو جائز لأن لحنه لحن غنائي والقراءة العادية بلحن العرب يجوز لأنه ليس لحنا غنائيا لهويا. واضح له لا؟ فإذا ماكو حاجة إلى محاولة صاحب الحدائق. وفيه ما تقدم من أن مطلق اللحن ليس أنا عبرت ليس غناء مو كل لحن غناء. اللحن قسميا لحن مناسب لمجالس له يسمى غناء لحن مو مناسب ليس غناء. والنبي صلى الله عليه وآله قال الحان العرب ما يخالف لحن أهل الفسوق ما يجوز. هذا ما ممكن حمل أصلا الرواية على اللهجة لأن يعني تكملتها ليلة الرواية تكلم عن لحون أهل الفسوق ما في لهجات أهل الفسوق بعد. خب هذا فرد مناقشة أخرى فرد مناقشة أخرى لصاحب الحدائق. حدثنا عن الآخر خرج تخصصا مش تخصيصا هون خرج تفسير القرآن كله تخصصا مش تخصيصا ياهم هذا التفسير المصنف أي ترتيل خا أي أقصد أنه يعني سلمان قال من القرآن ما عاش اسمه هنا صار لحن لحن جائز لحن هذا استشعر نبي لا يعني ستجي تقول لذاك اللي ابو الكذا اللي اشتباه اول البحث واما الثالث تقول له يا ترى احنا ما عندنا شنو غناء جائز بالقران غناء جائز بالمراثي يعني كلام صحابات الثمره هذا الفرق خليه يخرج تخصص تخصيص مش انه حيض كنا هذه احنا مو هذا احنا اثنيناتنا نريد نقول الغناء شنو محرم لو حرام محرم لو جائز حرام ها ترى من خارج هذا مو خارج هذا خارج خارج يعني جائز وتجي تقبل حرام يعني بعض افراد الغناء الشيخ كانه انت مو انت شنو تثبت الحليه لو الحرمه لا اقصد هو الكلام صح حدائق يعني الثمره منه ينتج انه التغني بالقران صح التعبير جائز تخصصا مش مو قال هو ما يقبل خلق غناء جائز. هو أبو صاحب الحدائق هو فر من نتيجة التجويز يقول حرام احنا ما يصير نقول حلال. إذا قلنا هذا المراد من الألحان الغناء راح نقع في بورطة يعني مو غناء فخلي نقول على أنه لا جاء حتى لا نقع بورطة يبقى حرام الغناء. هو مو يقول إذا قلنا اللحن يراد منه المعنى الظاهر النتيجة راح تصير حلية الغناء احنا ما نريدها نريد حرمة الغناء فمضطرين ان نحمل الالحان على من على اللهجات فهو ما يريد التجويز حتى تقول تخصصا او تخصيصا مو هاي تخصيصا او تخصصا وين تجي للشخص اللي يريد يجوز فمرة يقول هذا تخصيصا خارج عن الحرمة لانه اصلا هذا لا يسمى غناء والحرام ياهو الغناء ومره تخصيصا لا تخصصا يعني اما هذا يجي يثبت الحرمه اي هو لغير القران اصلا انا موضوع التغني بالقران اي انه كلام صاحب الحداقه عال خو حرمه غير الغناء بقيه افراد الغناء خو شنو هذا تبقى على حال حرمه اي خو تخصيصا وتخصصا ما يجي بعد ليش هذا لا ما ادري شوف انا هاي تخصيصا وتخصصا جبتوها شنو فائدتها انا اقصد انه احنا كان كلامنا ما خرج مو ما ثبت حرمته وما خرج بس الثمرة ما من كلام صح هذا وين الثمرة مو انت جاي تجيب هسه شيخنا انت جاي تقول ثمرة اكو يعني ينتج منه انه يعني خرج التغني بالقران تخصصا خرج وين يعني صاحب الحدائق قال ايه نعم صاحب التغني اصلا وين قال يعني هو لحن يقول ما ناظر لا ما ناظر مو يرجي يقول على انه اصلا ما عندنا غناء بالقران ويقول يمكن فرض الغناء في القرآن موضوعا يمكن ويكون حراما حكما. لكن هذه الرواية شنو لما جاء يقول غنوا ما يصير يقول عفوا اقرأوا بلحون، ما يصير يقول غنوا، الغناء حرام، فمقصوده اقرأوا باللهجات. وإذا أبقى اللحن على ما هو عليه النتيجة أن النبي صلى الله عليه وآله يأمر بالغناء في القرآن، وأمر النبي صلى الله عليه وآله الغناء في هذا يعني استحباب، فراح تصير مشكلة عندنا. بينما إذا قلنا أصلا المراد من الألحان معنى آخر، أصلا إذا مو ناظر إلى الغناء. فإذا نشرد على هذه القضية بحمل الألحان على معنى آخر، الشيخ الأنصاري يقول ليش تحمل على معنى آخر؟ الغناء هو هذا الصوت الحلو، مرة الصوت الحلو كيفية لهوية حرام، أشار إليها صلى الله عليه وآله بقوله في ذيل الحديث شنو وإياكم ولحون أهل الله، ومرة اللحن هذه شنو مو مقارنة لكيفية ماذا لهوية، هذا أشار إليه تغن اقرأوا بلحون بألحان الحرام. قال وفيه ما تقدم من أن مطلق اللحن ليس غناء، لكن شو وقت مطلق اللحن إذا لم يكن على سبيل الله، وأي بعد سأقول أن هذا مطلق اللحن إذا لم يكن، لو اللحن إذا لم يكن، كل لحن إذا لم يعني مطلق مو مطلق، شو وقت يجيبه مطلق اللحن كل فرد إذا ما جبت إذا لم يكن تقول أن مطلق اللحن ليس بل بعض أفراده، مو مطلق لهذا. لو تشيل كلمة مطلق إذا تريد تجيب إذا تقول ما تقدم من أن اللحن إذا لم يكن على سبيل الله ليس، ترى صياغتية مو ترى معنى إيه لد هذا الساعة، ما أرد أقول أن خطأ بس لعله ألطف. إيه وقوله صلى الله عليه وآله وإياكم ولحون أهل الفسوق أهل الفسق أو ألحان أهل الفسق نهي عن الغناء في القرآن، فهو النبي صلى الله عليه وآله جاي يشير إلى نحوين من اللحن، لحن لهوي لحن غير لهوي، فماكو بعد داعي إلى اللهجة إلى الكذا إلى هو أصلا ابتداء هو جاي يقسم. لو كان النبي صلى الله عليه وآله بصدد تحليل كمل يعني كل لحنين احنا انا تقول مضطرين ان نفسر اللحن بما باللهجة حتى لانه كل لحن حتى لو لا وحلال ما يصير، واضح هذا مقصود. ثم ان في قوله لا يجوز، قوله صلى الله عليه وآله لا يجوز تراقيهم لا يتعدى تراقيهم، إشارة إلى أن مقصودهم ليس تدبر ذول اليقرون، ليس تدبر معاني القرآن، بل هو مجرد الصوت المطرب. آه ما دي أكو شيء. وظهر مما ذكرنا أنه لا تناف من هذا اللي ذكرناه، وأنه شنو تزاحم كذا، أن الأمور ما موجودة بين أدلة المستحبات بشكل عام أو أدلة غير الإلزاميات بشكل عام وأدلة الإلزاميات. من كل هذا الكلام اللي ذكرناه ظهر ألا تنافي بين حرمة الغناء في القرآن وما ورد من قوله صلى الله عليه وآله ورجع بالقرآن صوتك فإن الله يحب الصوت الحسن. ومن خصوص هو هذا الأخير ما تتضح مال الألحان، اتضح هذا من مجموع ومن هذا بالخصوص. ليش؟ لأنه الترجيع على قسمين، مو الترجيع يساوي حتى تقول والله شو منا أنا يقول حرام الغناء ومنا أنا يقول حلال الغناء، هو قال حلال الترجيع ما قال حلال الغناء، الترجيع على قسمين، ترجيع لهوي أكو ترجيع شنو فلا تنافي بينهما، فإن المراد بالترجيع ترديد الصوت في الحلق، ومن المعلوم أن مجرد ذلك لا يكون غناء إذا لم يكن على سبيل له. فالمقصود من الأمر بالترجيح ايش راح يصير؟ يعني لا تقرأ شنو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هيك، لا تقرأ القرآن شوي هنا شنو ترتيل كذا فرد صوت جميل لكن مو على سبيل الغناء واللهو. فالمقصود من الأمر بالترجيع ألا يقرأ أو ألا يقرأ القارئ كقراءة عبائر الكتب عند المقابلة. لا مقابلة واضح بعد شنو المقصود؟ مقابلة سهية ما أدري هذا ظاهرا المقصود بعد الشيخ، لكن مجرد الترجيع لا يكون غناء. ولذا أحسنت ذاك إيه. ولذا إحنا لما عرفنا الغناء أما تشعرفه المشهور قالوا مد الصوت المشتمل على التحسين على الترجيع فمو كل ترجيع يكون، وترجيع زائد مد زائد قد يكون ترجيع بس ماكو مد. أي. ولذا أن مجرد الترجيع ليس غناء، ولذا جعله نوعا منه من الغناء في قوله صلى الله عليه وآله يرجعون القرآن ترجيع الغناء مو ترجيع الأذان. أفرض فكأن الترجيع من هذه العبارة من عبارته صلى الله عليه وآله من هذا الحديث يفهم أن الترجيع له حصتين، حصة غنائية يعني قول كيفية له وية، وحصة أخرى غير غنائية يعني الريد لا على سبيل الله. وفي وشاهد السنجيب لك شوف هذا محكي شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم طولة الاسم أي تأليف نشوان بن سعيد بن نشوان اليمني الحميري المتوفى سنة شنو كما قيل 573. هذا هم كم جزء أو 8 كما قال ذلك الشيخ أغا بزرق الطهراني رحمة الله عليه في ذريعة الذريعة إلى تصانيف الإيه. وفي محكي شمس العلوم أن الترجيع شوف هذا هم شاهد على أنه مو كل ترجيع غناء، أن الترجيع ترديد الصوت مثل ترجيع أهل الألحان والقراءة والغناء، وأنه شنو أحسنت كل ترجيع هو غناء فيستفاد من تعريفه أنه أحسنت. وبالجملة فلا تنافي بين الخبرين، بين من وبين من؟ بين رجع بالغناء صوتك وبين هذا يرجعون القرآن ترجيع ومن جهة عمات ما أكو منافات بين وبين أدلة حرمة قال فلا تنافي بين الخبرين ولا بينهما وبين ما دل على حرمة الغناء حتى في القرآن. هسه احتمال فلا تنافي بين الخبرين يعني بين دليل حرمة الغناء وبين شنو الترجيع زين، لكن حرمة الغناء ذاك شنو ولا بينهما وبين ما ورد في حرمة الغناء في خصوص القرآن اللي واحد من عدن شنو هذا الذم يرجعون القرآن ترجيع أو إياكم ولحون الفسوق إلى آخره، لأن مو بعض أخبار الغناء شنو تحرم بشكل مطلق وبعض ناظرة إلى القرآن الغناء في القرآن محرم. وبالجملة فلا تنافي بين الخبرين ولا بينهما وبين ما دل على حرمة الغناء حتى في القرآن كما تقدم زعمه من صاحب الكفاية تقدم كما يا كما تنافي لو عدم التنافي احنا نقول فلا تنافي كما زعمه يقول أي تقدم يعني أحسنت كما هذه لل لل أحسنت لا لل مو لا تنافي تنافي مثال للتنافي كما تقدم زعم صاحب الكفاية تبعا خب هذا بعد إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.